والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. بإذن الله نخلص القدر ذا كله إن شاء الله النهار. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. الأول قوله في النار لا يقتضي أنهم حتما ولا بد أن يدخلوا النار أهل الكبائر، وإنما معنى الكلام وأهل الكبائر من أمة محمد إن دخلوا النار فهم لا يخلدون فيها. وهو يتكلم هنا عن أهل الكبائر لأن معاصي الله عز وجل، معصية الله تنقسم إلى كبيرة وإلى صغيرة. المعصية ليست على درجة واحدة، فهي إما كبائر وإما صغائر. وأيضا الكبائر تنقسم إلى أقسام، منها أكبر ومنها أصغر، يعني منها أكبر ومنها كبيرة أصغر من الكبيرة الأخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتكلم ويقول: أكبر الكبائر كذا، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فأكبر الكبائر يعني أن الكبائر فيها أكبر وفيها أقل، ويظل ذلك حتى يصل الأمر إلى الشرك، كما قال السبع الموبقات تكلم عنهم فقال: الإشراك بالله. فأدخل الإشراك بالله في خضم المعصية. فهو يتكلم هنا عن أهل الكبائر، فالذنوب كما قلت يا كبائر وصغائر، ودليل ذلك قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالمقصود باللمم هي الذنوب الصغيرة. وقد اختلف العلماء خلافا كبيرا في تعريف الكبيرة. ذكر هذا الخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك ذكر ابن القيم في الداء والدواء وفي مدارج السلفين وفي عدة كتب، وكذلك ذكر الخلاف ده ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر في بداية الكتاب. فبعض العلماء، طبعا التعريفات كثيرة جدا لكن هي تنحصر في أمرين اثنين، فبعض العلماء عرف الكبيرة بالحد وبعضهم عرفها بالعد. اللي عرفها بالعد بعضهم بيقول ان الكبائر سبعة، وبعضهم بيقول بل هي الى السبعين اقرب، وده مروي عن ابن عباس، والبعض بيقول تسعة الى غير ذلك. وبعضهم عرفها بالحد اي بالتعريف، عملها تعريف معين. وهو افضل ما قيل في تعريف الكبيرة هي: كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو نار، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الدنيا في حد، أو ذنب في الآخرة توعد عليه بنار، أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفي عنه الإيمان، أو لعن صاحبه. تمام، هي ده حد الكبيرة. مثال ما رتب عليه الحد في الدنيا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا فالسارقة من الكبائر. مثال ما لعن فاعله: قذف المحصنات المؤمنات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. مثال ما توعد فاعله بالغضب، أن يغضب الله عز وجل عليه: التولي يوم الزحف، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. كذلك مثال ما توعد فاعله بالنار: أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك من أمثلة ما نفي عنه الإيمان: الزنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومثال ما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم: اللطم الخدود وشق الجيوب، ليس منا من لطم من ضرب الخدود وشق الجيوب أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. تمام. بالنسبة بقى لصغائر الذنوب اللي مش هتدخل في هذه الأشياء تكفرها بعض أشياء، منها اجتناب الكبائر كما جاء في الآية إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم، وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. وكذلك منها التوبة النصوح، والتوبة طبعا بتجب الكبيرة بتجب الصغير، يعني بالنسبة للصغائر تغفر بأشياء خفيفة زي مثلا الصلاة، الصلاة إلى الصلاة مكفرات لمن بينهن ما اجتنبت الكبائر، والعمرة إلى العمرة تمام. لكن بالنسبة للكبائر فلا يغفرها إلا التوبة أو فعل الحد في الدنيا، يعني تاب صحيحها منها أو لما فعل حد معين فأقيم عليه الحد، لأن الحدود كفارة لهذا الذنب تمام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له تمام، فعوقب به في الدنيا أي بالحد. طيب مرتكب الكبيرة حكمه إيه في الدنيا وفي الآخرة؟ بالنسبة لحكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، خلينا في الدنيا الأول، هو في الدنيا يقال عنه فاسق، يقال عنه لكن لا يقال عنه كافر، لا يكفر في الدنيا، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة زي ما احنا قلنا كما قلنا بالأمس، لأن الخوارج والمعتزلة هم اللي خرجوا من دائرة الإيمان، بس الخوارج دخلوه في دائرة الكفر ده في الدنيا يعني، أما المعتزلة فخرجوا من دائرة الإيمان وإيه وما دخلوش في الكفر ده في الدنيا برضو، قالوا هو في منزلة بين منزلتين، لكنهم اتفقا عليه في يوم القيامة على أنه من الكافرين المخلدين في نار جهنم. ثم قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون فيها. وقال بعدها بعد أن لقوا الله عارفين، بعد أن لقوا الله إذا ماتوا وهم موحدين وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين، طالما أنهم ماتوا على الإيمان ما ماتوش على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده لا يغفر أبدا إلا بالتوبة، أن يتوب من الشرك ويدخل في الإيمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعشان كده بيقول إذا ماتوا وهم موحدين، هو ده الشرط، وإن لم يكونوا تائبين، يعني حتى لو ما كانوش تائبين فأهل الكبائر لا يخلدون في النار، حتى لو ما كانوش لو ما تبوش من الذنب وماتوا عليه، طالما ان هم موحدين، لان الموحد لا يخلد في النار، حتى لو اخذ قسطا من العذاب فهو في اخر امره في جنة الخلد باذن الله تعالى. ثم قال بعد ان لقوا الله عارفين، هو نفس الكلام في التوحيد، يعني الصوب يكرر الكلام من باب السجع، بس كلمة بعد أن لقوا الله عارفين هنا الأولى أن يقول بعد أن لقوا الله مؤمنين. ليه؟ لأن المعرفة غير الإيمان، زي ما احنا قلنا إن المعرفة فرعون كان عارف والشيطان كان عارف ومع ذلك فلم يثبت الله عز وجل لهم الإيمان، صح؟ فالمعرفة غير الإيمان. الصواب أنه كان يقول بعد أن لقوا الله مؤمنين، قال وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وإن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعته أو وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. يعني الكلام ده لو دخلوا اللي لو دخلوا النار، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال بايعوني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وألا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم. المهم قال إيه؟ فمن وفى ذلك منكم فأجره على الله، ومن فعل من ذلك شيئا أو من اقترف من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل من ذلك شيئا ولم يعاقب به في الدنيا وستره الله فهو إلى الله، إما يعذبه وإما يغفر له. تمام؟ فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل، ممكن يعذبه وممكن يغفر له، وكل ده عشان يطبق موعود الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء، ما قالش ويغفر ما دون ذلك بس، لا، قال لمن يشاء، مش كله، حتى يسري وعيده. الوعد غير الوعيد، الوعيد اللي هو التخويف بالعذاب والنار والكلام. فالوعد لابد أن ينجزه الله عز وجل حتما، ولابد لازم يتحقق. أما الوعيد، أما الوعيد فهو لابد أن يتحقق كأصل، لكن ممكن ما يتحققش في إيه؟ في بعض الخلق، في بعض الناس. يعني هو قال ومن يفعل فعل معينة يدخل جهنم، تمام؟ طيب، في عدد من الخلق فعلوا الفعل دي، ممكن بعضهم يغفر الله عز وجل له، لكن لابد أن يتحقق هذا الوعيد في بعض الناس، خلاص؟ في بعض الناس، وده من كرم الله عز وجل، إن ما جعلش الوعد زي الوعيد. فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم يبعثهم إلى جنته. بعد كده يخرجون من النار اللي هم دخلوا فيها، ويبعثهم الله عز وجل إلى جنته، كما جاء في الحديث الصحيح وأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم قال وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. الله عز وجل تولى المؤمنين، أهل معرفته اللي هم مين؟ الموحدين اللي عندهم أصل التوحيد. فالله عز وجل تولى المؤمنين حتى ولو كانوا عصاة، المؤمنين كلهم بما فيهم المذنبين وغير المذنبين، فالله عز وجل لا يترك من تولاه أبدا. والدليل على كده قال وذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال مولى الذين آمنوا، واحد امبارح لو تذكروا احنا قلنا ايه، لما الإيمان يذكر لوحده بيبقى مقصود به ايه؟ الإيمان والإسلام كله. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. ما ينفعش المؤمن يستوي مع الكافر. قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته والذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. كل ده وصف للمشركين، يصف به المشركين الذين لم يجعلهم الله عز وجل من أهل ولايته. ثم قال بعد ذلك دعاء بيختم به الكلام، قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، حتى نلقاك به. وده في تأسي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه في عند الطبراني وحسنه الشيخ الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس اللفظ، قال يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. وده الدعاء بالختم بالإيمان ده من صفات الصالحين على مدار الأزمان حتى قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما سيدنا يوسف بعد نهاية القصة قال إيه، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك أنت عارفين السحر أول ما أمنوا قالوا إيه، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بعض العلماء استدل بالأدعية دي وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين على جواز الدعاء على النفس بالموت، لكن طبعا الاستدلال ده استدلال خطأ، لأن هما ما بيدعوش إن هما يموتوا، هما بيدعوا لما يموتوا يموتوا على الإسلام. تمام؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني وتوفنا أنت وفيتنا على الإسلام. ثم قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. طالما أن الإمام إمام الصلاة أو الإمام الأكبر من إمام الصلاة إمام الحج مثلا أو غير ذلك، طالما أنه من أهل القبلة سواء كان برا أو فاجرا فهو يصلى خلفه كما كان ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وفي ذلك أدلة أصلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. خلاص، طب هو بيتكلم عن بعضهم هو اللي هيخطئوا، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الولاة بعد منه هيأخروا الصلاة عن وقتها في حديث أبي الذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال أبو الذر: قلت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، يعني صلها لوحدك لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. طبعا تأخير الصلاة عن وقتها والكلام ده من الأشياء العظيمة، ومع ذلك أمر أن هو يصلي خلفهم عليه. بس في كل ده شريطة إيه؟ أن يكونوا مؤمنين. قال: من أهل قبلتنا، عشان كده الشيخ قيس قال: ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني وكذلك نصلي على من مات منهم. لكن من ثبتت ردته فهذا لا يصلى عليه أو لا يصلى خلفه. خلاص، من ثبتت ردته طبعا بشيء معلوم مش شيء مضمون، زي ما احنا قلنا امبارح ان ما ينفعش نخرج من دين الاسلام من نطق الشهادتين الا بشيء يقيني من قران او سنه او اجماع اهل العلم. فطالما انه من اهل القبلة فهو يصلى خلفه، وكذلك يصلى عليه ان مات، يصلى عليه ان مات. ده الحكم الاصلي، بس مش فرض عليك ان انت تصلي عليه ان مات. ممكن كنفس يعني ما مش حابب تصلي عليه، خلاص هو مش فرض اصلا الصلاه على الميت. وكذلك بعض العلماء قالوا يستحب للرجل الإمام العالم اللي هو صاحب الوجاهة في الناس، إن مات شخص صاحب الذنوب وكان يعني ممكن يتأسى به غيره، فللإمام أن يترك الصلاة خلفه ويبين ذلك ليكون إيه؟ ليكون عظة لغيره، يكون عظة لغيره. والدليل على كده إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من مات وعليه دين، ده دليل. تمام؟ وكذلك في رجل قتل نفسه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه النبي، وقال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. نعم؟ هو نعم، والله عز وجل نهى أن يصلي على المنافقين، بس أنا بتكلم على المؤمنين العصاة. المؤمنين العصاة، بس هو الله عز وجل نهى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهى بعد ما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول. ثم قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، لكن نفس الكلام بتاع امبارح، يعني لا نقطع لأحد منهم بالجنة أو بالنار مهما كان من العصاة، ما نقطعش ليهم ان هم من اهل النار، ومهما كانوا من الطائعين ما نقطعش ليهم برضو ان هم من اهل الجنة. ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يعني لو ظهر شيء ثبت في القرآن او في السنة ان هذا الامر من الشرك او من الكفر واقيمت على هذا الشخص الحجة، بنفس الكلام بقى اللي قلنا امبارح، الشروط اللي اتكلمنا فيها بالامس، ده يطلق عليه خلاص الكفر، بس بعد كل الشروط اللي احنا اتكلمنا فيها. قال ونظروا سرائرهم الى الله تعالى، يعني طالما ان هو مؤمن في الظاهر نقبل ظاهره ونثقل سريرته الى الله عز وجل. دليل على كده الحديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال له على شخص وكم من مصل او كم من قائل لا اله الا الله وليس في قلبه شيء منها أو حاجة من هذا القبيل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق عن بطونهم. تمام، إنه مأمور يأخذ بالظاهر. وكذلك في الحديث الشهير أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. ثم قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، يعني يحرم أن يشهر السيف وأن يشهر السلاح في وجه أي أحد من المؤمنين إلا من وجب عليه السيف. الدليل على كده حديث برضه مشهور لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يبقى المسلم حرام الدم ده الأصل إلا بإحدى ثلاث، السيف الزاني والنفس بالنفس والمفارق لديني الفارق لديني المفارق للجماعة. ثم قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا قال ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. طبعا مسألة الخروج على الحكام دي مسألة عظيمة جدا، وهي وإن كانت في الأصل ليست مسألة عقدية وإنما هي مسألة معاملات، إلا أنها ألحقت بكتب المعتقد لكثرة الخروج على الحكام قديما، وأن هذا كان أصل من أصول الخوارج في بداية أمرهم لما خرجوا على عثمان وعلى علي ابن أبي طالب وعلى الأئمة من بعدهما. والأصل ده أصل أصله النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كثيرة جدا، إن لا يحل الخروج عليهم لا بالسيف ولا أن تدعو عليهم ولا غير ذلك. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، من يعصي الأمير فقد عصاني. لكن زي ما قلنا إن اللي بيستدل بنفس الأحاديث دي على حرمة الخروج على كل حاكم، على كل حاكم و لم يفصل في الأمر، هذا مثله زي بالضبط الثاني اللي استدل على نفي صفات الله عز وجل بقوله تعالى ليس كمثله شيء وتوقف ولم يذكر وهو السميع البصير. يعني ساعتها قلنا إن ليس كمثله شيء هو نفى المثلية ولكن أثبت أصل الصفة، يبقى فيه موجود صفة، لكن هم خدوا نص الآية وتركوا النص الثاني، فبالتالي وصل لنتيجة سيئة جدا وقال إن مفيش لله لا يد ولا وجه ولا بقية الصفات. فهو بالضبط اللي بيستدل بنفس الأدلة دي على حرمة الخروج على كل حاكم من غير قيد ومن غير تفصيل، ده زيه زي الثاني بالضبط، خد ببعض الأدلة وترك الأدلة الأخرى. فهناك ثلاث أشياء ثبت بالأدلة الصحيحة أنها إن تحققت في الحاكم فعيتها يخرج عليه. إيه هي؟ أول شيء إذا تلبس الحاكم بكفر، إذا تلبس الحاكم بكفر. الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ووسرنا وأسرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. بعدين أما حد قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى ساعتها لو تلبس الحاكم بكفر وأصر عليه بعد أن يعني دعاه الناس إلى التوبة والرجوع عنه ومع ذلك أصر، فهذا يخرج عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش من كلام من عندنا، لا، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش ييجوا بعد كده يستدلوا بنفس الحديث الأولى ويقولوا أنتوا خالفتوا، يعني يستدل بعض الناس ويقولوا أنتوا خالفتوا كده الأحاديث وظاهر النصوص. طب وظاهر النص اللي معنا ده من مين؟ ولا الصواب أن أنت بتجمع النصوص كلها في المسألة حتى تخرج على للنتيجة الصحيحة؟ تمام؟ قال: إلا أن تروا كفرا. دي حاجة. النقطة الثانية والمهمة جدا، أن أخطأ كثير من المعاصرين في مسألة، وهي يقول لك إيه؟ يقول لك إلا أن يكفر الحاكم. لا، مش شرط يكفر الحاكم. الحديث ما قالش إلا أن يكفروا كفرا بواحا، وإنما قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعشان كده شراح الحديث والأئمة قديما كانوا ما يقولوش أبدا إلا أن يكفر الحاكم، وإنما كانوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إذا تلبس الحاكم بكفر، يعني لو فعل كفرا. تمام؟ وده مقتضى الحديث. مش احنا امبارح قلنا ان في فرق ما بين الكفر والكافر؟ يعني شخص فعل الفعل، مش شرط يكون ايه؟ مش شرط يكون كافر حتى تقام عليه الشروط. فالحديث هنا ما قالش الا ان يكفره، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى قاصد حاجة ومش هيعرف يقولها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عربي وقد اوتي جوامع الكلم، فلما يقول الا ان ترى كفرا ده يبقى هي مقصودة كده، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن يترك الصلاة ويترك الدعوة إلى الصلاة، ساعتها برضه يخرج عليه. الدليل على كده ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما بيقيموا فيكم الصلاة يبقى لا تخرج عليه. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. حديث الثاني في نفس الأمر عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. خد بالك الحتة دي برضو مهمة جدا. احنا نخرج عن أصل الاستدلال بس بالجزئية دي. يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. طيب، فمن كره فعله فقد برئ. يبقى اللي مش هيكره الفعل مش هيبرأ، والدليل على كده اللي هيجي دلوقتي. قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. تمام؟ ليه بنقول الكلام ده؟ لأن بعض الناس بيستدل بأدلة برضه حرمة الخروج على الحاكم والكلام ده على أمر تاني عجيب جدا، وهو أن إيه؟ بيقف مع الحاكم الظالم ضد الايه؟ ضد اخوانه المؤمنين. يا ابني انت فاهمه كده معوج، انت ايوه ما تخرجش عليه بس مش تقف معاه. خلاص؟ قال: نعم. فهو بيقول: فمن كره فقد برئ، ومن انكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هو ده اللي معاه، هو ده اللي يحشر معاه، هو ده اللي رضي فعله، ولكن من رضي وتابع. بعدين قال ايه؟ قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. يبقى ده كان ثاني أمر. الأمر الأول: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الأمر الثاني: لا، ما صلوا. فيا إما إن الصلاة دي، ترك الصلاة هو عبارة عن كفر، اكبر مخرج من الملة، فيكون ده قسم من الايه، من القسم الاول اللي هو الا ان تروا كفرا بواحد، فيكون ملحق بيه ويكون هم قسم واحد، بس ده نوع من انواعه. واما ان يكون ده فرض زائد بنص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثالث حاجة، عدم الحكم بالشريعة الإسلامية وتركها للقوانين الوضعية. الدليل على كده ما رواه مسلم وابن ماجه والترمذي، واللفظ للإمام الترمذي، عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. وفي رواية لفظ ابن ماجة: ما قادكم بكتاب الله. تمام؟ ما قادكم بكتاب الله. تاني قال: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله، طالما أنه يقيم لكم كتاب الله. تمام؟ ثم وقال في اللفظ الآخر: ما قادكم بكتاب الله. لو ترك القيادة بكتاب الله والحكم بما أنزل الله فهذا أيضا يخرج عليه. أي حاجة من الثلاثة دول تحصل ساعتها يحل الخروج. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأصل هو عدم الخروج على الحكام، وأن هذا من الأشياء الشنيعة إلا أن فعلوا فعلا من هذه الثلاثة. فكيف لو اجتمعت الثلاثة، لو اجتمعت الثلاثة ساعتها يخرج عليه. لكن برضو حتى احنا قلنا بقى بحل الخروج ده الأصل، لكن ده مقيد بتحقق المصلحة، ان هي تكون مصلحة، اما تكون مصلحة خالصة او تكون مصلحة غالبة. لكن لو في مفسدة اغلب ساعتها ايه برضو يتأخر الخروج عليه حتى يتحقق في النظر ان الخروج سيأتي بمصلحة اعلى من المفسدة المتحقق. تمام؟ لكن عاوزين ناخد بالنا كويس قوي ان تحقق الدين هو أعلى المصالح على الإطلاق، حتى ولو أريق لأجل ذلك الدماء الكثيرة. ليه؟ أصل بعض الناس هو قصة المصلحة المفسدة دي رابطها بالدم بس، مش رابطها بحاجة ثانية، وده غلط. ده غلط، غلط شنيع يعني. وكل من درس مقاصد الشريعة الإسلامية يعرف الكلام ده، لأن الشرع بتاعنا ده كله على بعضه جاي لحفظ مقاصد الشريعة الخمسة، وهي على الترتيب التالي: الدين ثم النفس ثم العقل ثم العرض ثم المال. فبيقول لك لو تعارض واحدة مع الثانية بتقدم الايه اللي قبلها في الترتيب. لو تعارض الدين مع النفس بتقدم الدين على النفس، تروح النفس في سبيل إقامة الايه الدين. ولذلك شرع الايه الجهاد الذي يضيع في الأنفس، ومش الجهاد ده في مفسدة ولا لا، بس لأجل إعلاء ايه كلمة الله. لو النفس هتتعارض مع العقل، واحد هي يعني عمل مشكلة، عمل حس، فحاجة من اثنين: يا إما يتعامل لعملية معينة كده هيضيع فيها عقله، يا إما إن هيموت يتعامل إيه يضيع عقله بس لأجل الحفاظ على النفس. تمام؟ وهكذا. فلو كان الخروج حتى لو هيحصل فيه إراقة دماء وكثيرة ولكن سيتحقق بعد ذلك دين، يغلب على الظن أنه يتحقق على ذلك في ذلك دين، ساعتها يخرج ولترق الدماء. وهو ده اللي كان قصدها بعض الناس بقوله: منذ متى ونحن نعبأ بالدماء. اللي فهمها بعض الناس إيه؟ فهما خاطئا. تمام؟ ويقول لك نعبأ بالدماء، طبعا نعبأ بالدماء، لا، هو يقصد كده إذا كانت تراخ لأجل إعلاء كلمة الله. ولك أن تعلم أن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا كما فسرها ابن عباس هي الشرك. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لو يكون شرك ما يكونش رايه الشرك مرفوع. طيب القتال ده هيستلزم ايه؟ رفع الدماء وقتل، تمام. ولاجل هذا قال الشيخ سليمان بن سمحان في الدرة الثانية ورجعوها، قال ابن نصر، وهي دي الدعوة بقى النجدية اللي هم بيقولون عليهم ربنا عليه، قال لأن تقتدي للحاضرة والبادية حتى يفنوا عن آخرهم كله، يضيع حتى يفنوا عن آخرهم، خير لهم من أن يمكنوا طاغوتا يحكم فيهم بالقوانين الوضعية. أظن الكلام ما يحتملش وجهين، هو وجه واحد بس، تمام. ثم قال بعد ذلك ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يتبعوا السنة وأن يجتمعوا على هذه السنة وأن يجتنبوا الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. فهو المنهج المعصوم، المنهج الصحيح هو منهج اتباع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين، تبع التابعين، القرون النبي صلى الله عليه وسلم زكاها في الحديث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والدليل على كده قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية. فلا بد أن نتمسك بالكتاب والسنة، تعليم الكتاب والسنة بفهم القرون الخيرية الثلاثة دول، فهم القرون الخيرية الثلاثة، ولا نبتدع في دين الله عز وجل، ثم نجتمع على هذه السنة. قال ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. طبعا النهي عن التنازع والشذوذ والفرقة ده كثير جدا في القرآن، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والحديث المخيف الشديد اللي هو رواه أصحاب السنن وصححه الألباني من حديث عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النهار النصارى على 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ده بقى قضية الولاء والبراء، قضية الولاء أن تتولى الإيمان والمؤمنين وأن تبغض النفاق والمنافقين والجور والجائرين والخيانة والخائنين. طبعا بالنسبة للحب في الله هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، أعلى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. المهم إيه الثانية؟ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وبالنسبة بقى البغض الكافرين ده طبعا يعني جاي فيه الأدلة الكثيرة وهو لا يحتاج إلى دليل. هؤلاء الكافرين يسبون الله عز وجل ليلا ونهارا. لو أن إنسان يسب أباك وأمك ينفع أن أنت تصاحبه حتى لو عمل فيك جمايل وبتاعه كده؟ ينفع تصاحبه هتبقى يعني شريك معه وتمام التمام وكده، شريك في شغل يعني، أقصد يعني المحبة والود هيكون بينكو ماشي كويس خالص وهو بيسب أبوك أمك؟ طيب الأب والأم أعلى ولا الله عز وجل؟ هو يتدين لله عز وجل بسب الله ليلا ونهارا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كل الخلق يعني السماء تتفطر والأرض تتشق بسبب الكلمة دي وانت عادي خالص مفيش مشاكل. ذلك الولاء والبراء ده كان متحقق في عصر الصحابة جدا. عمر بن الخطاب لما يجي واحد كده من الصحابة بس كان لسه جاي كافر وداخل يقصد ان هو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب يوصي المؤمنين ياخدوا بالهم منه والكلام ده. دخل وحصلت القصة المهمة، أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقول لي لو والله لقد دخل وهو أبغض إلي من خنزير، خنزير أحسن منه عندي، وأبغض إلي من خنزير فما خرج إلا وهو أحب إلي من أحد أبنائه. في ثانية على طول كافر، الخنزير أحسن منه، آمن بقى زيه زي ابنه. أبو بكر الصديق لما أبوه جاي في آخر حياته خالص، جاء في الرواية وتقول جاء ورأسه ولحيته كالصغامة بياضا. الصغامة اللي نبت كده زي القطن، رأسه ولحيته زي القطن من مفيش شعره أسود، كان كبر جدا. أبو بكر الصديق هو الوحيد، قيل إن هو الوحيد اللي أهله كلهم أسلموا، مفيش ولا واحد مات على الكفر. فجاء ورأسه ولكته كالصغامة بياضا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر الصديق. فقال النبي ما يبكيك يا أبو بكر؟ يعني موطن أبوك بيأسلم فيه أنت بتبكي ليه؟ فقال والله يا رسول الله لو وددت أن تكون هذه اليد يد عمك ليقرك الله به. شوف يعني بيتولى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبوه، حب النبي عنده أو فرحة النبي عنده أكثر من فرحته هو نفسه، أكثر من فرحته هو نفسه. كذلك تجد عبد الله ابن أبي بن سلول درس المنافقين، ابنه بقى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ده من الصحابة الأفاضل. في الحدث إياها لما كسع رجل، هم في بعض غزوات كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني كعبله كده وخبط رجله يعني، فحصل بينهم نزاع حتى قال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار. فقال النبي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي، وطبعا هو بقى كان إيه متعرفين الحشرات والديدان والكلام ده رأس مالها إن هي تنخور في الإيه في العفانة، هو ما صدق إن حصل مشكلة حب ينخور. فقال لقد غبر علينا ابن أبي كفشة من يوم ما جه المدينة، هو عمل لنا قلق ولدرجة ان هم كمان بدأوا يتعدوا علينا. وقال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، ويقصد بنفسه الأعز وبالنبي صلى الله عليه وسلم الأزل. سمع بكده عبد الله بن عبد الله بن أبي ابنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم مرني إن أمرتني لأتينك بعنقي، لكن لا أحب أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، لأنه كان ضرب أبوه جدا. لكن أنت يا رسول الله لأبويا ولا أمي ولا أي حد ما في الدنيا، عاوز رأس أجيبها لك دلوقتي بس ما يقتلوش غير. فقال له لا بل بر أباك وأحسن صحبته. فخلص سابه بس ذهب عشان يعرفوا ان الكلمة دي مش تعدي كده، ليخرجن الأعز منها الأزل، ماشي صدق بس هتعرف ان انت الأزل وهو الأعز. وقف على باب المدينة واستنى لغاية ما جاء واخترط سيفه، وقال لما وجدوا قال والله لا تجوزها حتى يأذن لك فيها رسول الله لتعلم انه الأعز وانك الأزل، ولم يتركه حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. المهم حاجات كتيرة جدا وأدلة كتيرة تبين لك أن الصحابة كان مستقر في انفسهم أمر الولاء والبراء، أن يتولى المؤمنين ويعادي الكافرين، يتولى أهل الإيمان والعدل والأمانة ويعادي أهل الفجور والكذب والخيانة. ثم قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه أو اشتبه علينا علمه، يعني خلاص احنا عارفين الحق فين معاه والباطل فين بنعديه، ده أصل. طب افرض في مكان اشتبه علينا بقى الحق بالباطل، الواجب على المؤمنين في الموقف ده ان يتوقف، يسكت ما يتحركش. وهو ده يا اخواننا اللي اتحمد عليه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر. ودي برضو حته مهمه جدا، ان كتير من الناس بيتكلم على قصه الخروج، انا يعني في مساوئ الخروج والكلام ده، فيجيب موضوع موقف ابن عمر ويستدل بيه. هو طبعا موقف ابن عمر كويس والصحابه بعض الصحابه حمدوه عليه، بس حمدوه عليه ليه؟ لان موقفهم اللي حمدوه عليه زي السيده عائشه وغيرها، موقفهم كان زي موقفه اللي هو ايه، مش عارف الحق من الباطل فين، لبس عليه بس هم اتحركوا وهو لم يتحرك وقف. لكن اللي عارف الحق فين لازم يتحرك وينصر الحق، خلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قايل في احاديث ان علي بن ابي طالب كان اقرب الى الحق، تمام، كان اقرب الى الحق، وطائفه علي بن ابي طالب هم اللي كان معاهم الحق، وقاتل مع علي بن ابي طالب عدد كبير جدا من الصحابه، ومفيش حد قال ان هم من المرتدعه ولا اي حاجه من دي، بل هم اللي معاهم الحق اكتر من ابن عمر. خد بالك من دي، اكتر من ابن عمر نفسه، بس ابن عمر محمود لان موقفه صواب في فهمه. عشان كده لما جاله الرجل وقال قال لماذا لا تقاتل وعاوز يحس على القتال، قال: لو كنت اعلم اين الحق ما سبقتني لا انت ولا امثالك اليه، ولا انت ولا امثالك تسبقوني اليه، خلاص. وابن عمر نفسه ثبت عند ابن سعد في الطبقات في اخر حياته انه ندم على انه لم يخرج على الحجاج، عشان بس اللي بياخدوا بعض النصوص ويداروا البعض. ثبت بالسند الصحيح عند ابن سعد في الطبقات، ونقلوا عنه الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمه ابن عمر انه عندما ما في مرض الموت قال: ما آسى على شيء من هذه الدنيا الا على السلام، ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل هذه الفئة الباغية، يعني الحجاج، تمام. مش هو ما خرجش على الحجاج وبيحمدوه على عدم خروجه للحجاج، ماشي كان الأول مجتمع، لكن هو نفسه ندم في آخر حياته أنه ما قتلش الحجاج، خلاص، مع أن الحجاج أصلا لم يكن يغير دينا ولا أي حاجة من دي، حجاج بس كان بيقتل المؤمنين ليثبت ملك مش عارف ايه، حتى اخرج بعض الناس كتاب كبير كده اسمه الحجاج المفترى عليه. طبعا ما بنقولش ان هو مفترى عليه ومش مفترى عليه، بس هو ليه حسنات وليه مقاصد حسنه في بعض المرات، مش زي كثير بقى من المتاخرين اللي هم ملكوا الدنيا فارادوا ان يسخروا الدين لاجل خدمه الدنيا، مع انها العكس. تعريف الإمامة في الكتب معروفة إن هي نيابة عن النبوة في الحفاظ على الدين وسياسة الدنيا بالدين، فلو انقلب الأمر ساعتها يبقى هم أصلا أئمة مش أئمة. المهم قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه عليه فيما اشتبه علينا علمه. ثم قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ده ردا على على الشيعة الذين لا يرون المسح على الخفين. لكن طبعا المسح على الخفين ثبت بالأدلة الصحيحة الكثيرة، بل هي أدلة متواترة، منها حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي فأراد المغيرة أن أهوى إلى قدمه، أراد أن يعني يخلع الخف ينزع الخف من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وكذلك سئل علي بن أبي طالب، وده من الغرائب، يعني علي بن أبي طالب نفسه سئل عن مسح الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليها المسافر ويوما وليلة للمقيم. وكذلك حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ ومسح على خفيه. وأفضل الأحاديث اللي بيستدل بيها العلماء في أمر الخف حديث جرير بن عبد الله البجلي لما مسح على خفيه فقيل له تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. ليه بشمعنا يعني حديث جرير؟ قال لك لأن جرير تأخر إسلامه عن إيه؟ تأخر إسلامه عن الآية، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعشان ما حدش يجي يقول إن الآية نسخت المسح على الخفين، لا ده جرير أسلم بعد نزول الإيه؟ نزول الآية وهو بيقول رأيت، يعني شاف بنفسه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين. وطبعا مسح الخفين ده مسألة برضه فقهية مش مسألة عقدية، ولكن ألحقوها في كتب العقيدة ردا على الشيعة. ثم قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. بالنسبة للحج ده بيخرج أفواج كبيرة جدا، وكذلك الجهاد بيخرج أفواج كبيرة، فلا بد لهم من إمام. عشان كده زي ما قلنا في الصلاة نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر طالما أنه من أهل القبلة، فكذلك الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر، مع أولي الأمر سواء كان ولي الأمر ده بر أو فاجر، فلا بد أن إيه؟ إن إحنا نرى الحج والجهاد معهم، مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. فالحج قائم إلى قيام الساعة لا يبطله ولا ينقضه شيء، وكذلك الجهاد، الجهاد تمام هو قائم إلى قيام الساعة، مش زي ما بعض الناس عايزين يشيلوا نصوص الجهاد من ايه؟ من القرآن. بينا يا اخوانا بينا، والله اللي عايز يكفر بالكتاب يكفر بيه، بس مش يجي بقى يقول ده الاسلام الوسطي الجميل وعاوز الاسلام الوسطي ده ان هو ايه يقطع وسط الدين. لا تمام، ده بينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي قائمين على الحق، يعني لا يضرهم، قال كده لا يضرهم من خذلهم أو نواءهم حتى تقوم الساعة، لغاية قيام الساعة في ناس بتقاتل في سبيل الله، لا يضرهم من خذلهم أو نواءهم حتى تقوم الساعة. في رواية يقاتلون على الحق، وفي رواية بتقول وهم بالشام، وهم بالشام. طيب نقف لغاية هنا تمام عشان نطول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك.